أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما القرآن ستقرأ أعظم من شقت عنه السماوات السبع فنزل إلى هذه الأراضين، هذه السورة العظيمة التي عظمها نبينا صلى الله عليه وسلم وجعلها أعظم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم. إذا كان الأمر كذلك فلما أيها الأحبة لما نقرأها في صلاتنا؟ لما نستمع إليها في الصلاة فما نوقرها في قلوبنا؟ لما لا نعظمها كما يريده الله عز وجل منا؟ إن هذه السورة حينما نزلت نزل ومعها ملك لم ينزل قبل ذلك قط، بل قال جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: وقد رفع جبريل بصره إلى السماء قال: لقد فتح اليوم باب لم يفتح قبل ذلك قط. فلما نزل الملك نزل بسورة الحمد لله رب العالمين. إذا ما الذي ينبغي وما الذي يكون من شعورنا ونحن نستمع إلى هذه السورة وهي تتلى على مسامعنا؟ أيها المبارك، إن هذه السورة قد جاءت على ثلاث درجات. كن معي قليلا لنعظم هذه السورة حق تعظيمها. لقد جاء القسم الأول من السورة وهو خطاب غيبة كما يقول أهل العلم، خطاب غائب، ولذلك حينما تقرأ أو تستمع تنبه. الله عز وجل يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا الخطاب كله سلمك الله وكأنك تخاطب غائبا عنك. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربنا جل في علاه أنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي. إذا قلت ذلك رد الله عليك. ثم إذا وصلت إلى حضرة ربك سبحانه وتعالى حينئذ تخاطبه مخاطبة من شهد ووصل، فتقول: إياك نعبد وإياك نستعين. انتقل الخطاب من الغيبة إلى الحضور، فقلت لربك: يا رب إياك وحدك أعبد، إياك وحدك أستعين، لا أعبد إلا أنت سبحانك وتعالى، ولا أستعين على عبادتك إلا بك سبحانك وتعالى. فإذا وصلت واعترفت وأقررت وذللت فعندئذ أبشر، إذا دعوت فإن الله سيستجيب دعاءك. وصلنا إلى الدرجة الثالثة فقلنا لربنا سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. عندئذ أبشر والله أخي، أبشري والله أختي، فإن الله سبحانه وتعالى كريم قريب جل في علاه. سبعة مفاتيح جعلها الله عز وجل في سورة الفاتحة. هذه المفاتيح هي مفاتيح سعادتك في يومك وليلتك. تريد أن تعيش مع سورة الفاتحة، أن تفهمها، أن تجعلها منهج حياة لك في كل أحوالك. تعال تأمل سلمك الله في هذه المفاتيح من أولها إلى آخرها. الله عز وجل يقول ونحن نتلو سورة الفاتحة نقول في مطلعها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة هي لجأ وطلب من الرب سبحانه وتعالى أن يحمينا من كل الشرور، من الشيطان وما يجره إلينا من بلاء الدنيا والدين معا. فإذا أردت أن تعيش يومك كيف تعيش؟ عش على ضوء سورة الفاتحة، بمعنى أنك في أول يومك في آخر يومك كن في حمى الله عز وجل. كيف تكون كذلك؟ عندك سورتان عظيمتان، سورة الفلق وسورة الناس، هي تفسير لقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتدخل في حمى الرب سبحانه وتعالى وتلجأ وتشعر بذلك في حياتك. لا تهدها بلسانك من دون أن تستشعر وأن ترفع قلبك لتطلب من الرب سبحانه وتعالى أن يدخلك في حماه وفي حفظه. ثم بعد ذلك تعالى سلمك الله إلى المفتاح الثاني وهو بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المبارك، إن سورة بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي أثنائها يقول الله عز وجل الرحمن الرحيم. لما تكررت صفة الرحمة؟ هذا التكرار الكثير مع قصر آياتها، وإنما جاء ذلك لتدرك أن ربك سبحانه وتعالى رحيم. أريدك سلمك الله حينما تجتمع عليك الذنوب، حينما تشعر بأنك انغمست في المعاصي، حينما وحينما يسيطر الشيطان عليك، عندئذ تلجأ إلى من؟ إلجأ إلى الرحمن الرحيم الكريم، الرحمن اللطيف سبحانه وتعالى. هو الرحمن، فتذهب إلى من؟ هو الرحيم، فاسأله وأبشر بعد سؤالك بما يسرك ويكون عونا لك على خير الدنيا والآخرة معا. هذا هو المفتاح الثاني. تعال معي سلمك الله إلى المفتاح الثالث، وهو الحمد لله رب العالمين. الحمد هو ماذا؟ هو أن تلهج بالحمد بلسانك، أن تلهج بالحمد بجوارحك، أن تحمد الله بقلبك سلمك الله تعالى إلى ما نعيشه في حياتنا كلها من أولها إلى آخرها. ألست سلمك الله الآن أنت تستمع إلى كلامي؟ ألست أنا أتحدث إليك؟ ألست تنظر إلي؟ ألسنا جميعا نأكل ونشرب؟ ألسنا جميعا نصلي ونسجد ونركع؟ ألسنا جميعا قد غمرنا الله عز وجل بنعمه التي لا تعد ولا تحصى؟ هذه كلها إن تفكرت أنت بها، عندئذ قرأت في سورة الفاتحة الحمد لله، فحمدت الله بلسانك، حمدت الله بجنانك، حمدت الله بكل جوارحك سلمك الله. لا يكون الحال كحال بعض الناس يهذرم بلسانه الحمد دون أن يستشعر حمد ربه سبحانه وتعالى في كل شيء. هذا والله لا ينبغي. ثم انتقل إلى الرابع، وهو أن تستشعر عظمة ذلك اليوم العظيم، مالك يوم الدين. أما فكرت مرة لما اختار الله عز وجل من أسماء يوم القيامة اسم يوم الدين؟ أسماء يوم القيامة، أسماء يوم القيامة أكثر من 50 اسما. في سورة الفاتحة ترك اسم الحاقة والقارعة والصاخة والطامة والساعة، ولم يأتي إلا اسم يوم الدين. لما؟ لأنه يوم الحساب، يوم الجزاء. ما نقوله، ما نسمعه، ما ننظر إليه، ما نفعله في الدنيا كلها، كله سيأتي يوم القيامة أمام أعيننا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهو يوم حساب. إذا ماذا؟ لا أحق والدي، لا أفرط في صلاتي، لا أظلم صغيرا ضعيفا مسكينا فقيرا، أحمد الله كثيرا، أتصدق بمالي، أحسن بكلامي، كل ذلك لأن هناك يوم للدين سنحاسب عليه. المفتاح الخامس، إياك نعبد وإياك نستعين. عبادتك أيها المبارك لا تكون إلا لإله واحد. أيها المبارك، حينما نصلي، حينما نصوم، حينما نسجد، حينما نذبح، حينما ندعو، كل ذلك لا يجوز أن يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، ولن يكون إلا بعون الله وحده سبحانه وتعالى. المفتاح السادس، الدعاء، بل تكرار الدعاء، الإلحاح في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا، ألحوا، إلزموا أن تدعوا ربكم سبحانه وتعالى في كل شيء، في صغير الأمر وكبيره. ختاما سلمك الله، المفتاح السابع، الحب في الله، البغض في الله، الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما يكفينا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وقد سألوه عن الحب والمحبة، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه لذاك الرجل وقد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم آتي بكثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله، ماذا كان الجواب؟ أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. إن أحببت الصالحين فأنت معهم، إن أحببت غيرهم فللأسف الشديد أيضا أنت معهم.